يعني معنى بنصره وتأييده وحفظه. وكان كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وكذلك أحاديث موجودة من هذا النوع، منها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبسطن قبل وجهه ولا عن يمينه ولا لا يبسطن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. وهذه معية خاصة. والآية هذه في سورة التوبة يقول الله تعالى: كعب بن مالك هذا من الصحابة الذين تأخروا عن غزوة تبوك، نعم، ولم يكن له عذر، بل لم يكن له راحلتان إلا في تلك الغزوة، يعني أول يمكن كان له راحلة أما في هذه. ولأجل ذلك لما عاد الرسول كل يوم يقول يخرج ولم يخرج، فلما عاد الرسول أبى أن يكذب على رسول الله، نعم، ما جاء اعتذر ولا شيء، قال: يا رسول الله أنا لم يكن لي عذر أبدا. فأمر الرسول أن لا يكلمه أحد، هو وزملاء اللذان كان، وهم مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، فلا يكلمهم أحد في هذا المقام. واستمروا على ذلك 50 ليلة، وبعد 40 ليلة قال أرسله الرسول أن يترك زوجته، لا يقرب زوجته، فقال: أطلقها؟ قال: لا. ثم بعد 50 ليلة أنزل الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجع من الله إلا إليه ثم تاب. فهو فرح بهذه الآيات وأنه صدق الرسول، ولما صدق الرسول تاب الله عليه. وأما لو كذب الرسول وكذب لكان كان يعني ينزل عليه سخط الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فيقول في هذا الحديث: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان له 3 أولاد: عبد الله وعبد الرحمن وعبيد الله. وهذا عبد الله هو الذي كان يخوضه، نعم، لما عمي في آخر عمره، وكان قائد كعب بن مالك من دون أولاده، دائما كان هذا عبد الله هو الذي يقود إذا ذهب إلى المسجد أو إلى حاجة من حاجاته في الأسواق. قال: سمعت كعب بن مالك، يعني سمعت أبي، يحدث حين تخلف عن قصة تبوك، يعني عن غزوة تبوك، قصة تبوك، عن غزوة تبوك: والله ما أعلم أحدا أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلان، يعني اختبرني. البلاء والاختبار، البلاء والاختبار لفظان مترادفان، الألفاظ مختلفة والمعنى، أبلاه واختبره وفتنه يمكن كله يكون بمعنى واحد، في صدق الحديث أحسن من ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول، يعني ما قدمت بعد ذلك بالعمد إلا كان ناسي ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان إلى يومي كذبا. من ذلك اليوم لما عاد الرسول إلى خيبر وجئت إلى الرسول ولم أعتذر له، قلت له: إني يا رسول الله لم يكن لي عذر أبدا، إنما أنا تخلفت هكذا، فأمر الرسول أن لا يكلمنا أحد. ومن ذلك اليوم إلى يومي هذا لم أكذب، وسأرجو الله أن يحفظني من الكذب حتى أموت. والله أثنى على الصادقين وذم الكاذبين، وأن الكذب من صفات المنافقين. ويكفي ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة: آية المنافق بثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. والمؤمن يطبع على الخصال كلها إلا الكذب والخيانة. في أحاديث كذلك أن المؤمن يمكن يكون فيه بعض الخصال الذميمة، إلا الكذب والخيانة هذه من خصال المنافقين. فيقول في هذا: ما تعمل، وأرجو أن لا أكثر بعد ذلك حتى ألقى الله سبحانه وتعالى. وأنزل الله عز وجل على رسول: لقد تاب الله على النبي، لقد تاب الله على النبي والمهاجر. ومعنى تاب الله على النبي لم يكن له ذنب ولا إنما هو مستمر دائما، لأنه يكفي ذلك أن أحاديث مرت علينا أن الرسول كان يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، ونحن يمكن بعض المسلمين يمكن ما يستغفر ولا مرة. الرسول الذي غفر له ما تقدم من ذنبه يستغفر في اليوم أكثر من 100. والصحابة كذلك قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، والمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أو من أي بلد شرك إلى بلد، نعم، والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة، وهي غزوة تبوك، من بعد ما كاد يزيغ قلوبه ثم تاب عليهم ليتوب إنه بهم رؤوف رحيم. هنا لا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، نعم، والذين اتبعوه من بعد ما كاد يزيغ قلوبه ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ورحمة وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله. يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين، الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إلى قوله وكونوا معه. فيقول أن هذا كان فيه والحديث والآيات والحديث وعلى الثلاث الذين خلفوا. قال باب يا الذي أنت هذا ذكر فيه طرف مختصرا من قصة توبة كعب. وقصة توبة كعب كم مرة ذكر لنا هي في المغازي من البخاري يعني بصفحتين هناك، وهنا دحين اختصروا بهذا الاختصار. ثم ذكر باب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم. باب لقد جاءكم يعني والله الواو واقع في جواب القسم لقد جاءكم رسول، والمراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء نعم وأشرف المرسلين. من أنفسكم يعني من أنفسكم يعني من جنسكم أو من إيه من أعلاكم نسبا من النفاسة إما من أنفسكم يعني من جنسكم أو من أنفسكم، فإن الرسول شرفه عالي كما لما سأل هرق سفيان كيف نسبوا فيه قال فيه فينا ذو نسب، ذاك الوقت عدو في الدرجة الأولى عدو للرسول في المئة مئة، مع ذلك ما سألوا عن نسب قال هو فينا ذو نسب، ما قدر يطعن في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بنت أم حبيبة كانت في الحبشة وارتد زوجها عن الإسلام وتزوجها الرسول نعم أخذ لها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الفحل، ما يقدر يطعن فيها يعني طيب هذا كون محمد يتزوج بنته هذا ما يقدر يقول فيه شيء أبدا قال ذلك الفحل يعني ذلك الرجل، أنا معنى الفحل معناه الرجل العظيم الذي يستحق أن يتزوج لأن كانت هذه ضائعة لأن ذهبت إلى الحبشة مهاجرة مع زوجها وارتد زوجها عن الإسلام، فارتد زوجها عن الإسلام مرأة في بلاد الغربة تضيع فلما انتهى عندها نعم النجاشي سلم لها مهر وزوجها للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عادت إلى المدينة وصارت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أيام الهدنة أيام الهدنة في صلح الحديبية أبو سفيان زار بنته في المدينة هنا يعني بعد صلح الحديبية، فلما دخل على بنته لمت فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم فراش الرسول ليس حريرا وليس ديباجا يعني يمكن جاعت كبير ولا مخدة، قال ليه لأنه مشرك وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خلت أبوها يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا مع أنه فراش متواضع غاية في التواضع، فلأجل ذلك يقول من أنفسكم يعني من جنسكم أو من أنفسكم من جهة النسب، والرسول صلى الله عليه وسلم من أنفسكم قال عزيز، عزيز معناه يشق عليه ما يشق عليه كل شيء يشق على الأمة الرسول لا يحب، ولأجل ذلك كثير أشياء كان الرسول يعني لم يجيبها، مثلا قيام الليل صلى الرسول مرة أو مرتين لما كثر الصحابة ترك فقال جزت أن يفرض عليكم ما عنتم يعني ما يشق عليكم أنتم حريص عليكم حريص على إيصال الخير الدنيوي والأخروي، فالرسول كان يحرص على إيصال الخير الدنيوي بالمؤمنين رؤوف، يقول هنا في هذه الآية وصف الرسول بخمس صفات في هذه الآية وصف الرسول من أنفسكم عزيز ما عنتم حريص عليكم ورؤوف رحيم، خمس صفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها صفات، والرأفة يمكن أبلغ من الرحمة يمكن أبلغ، فيقدر نقول أم الرؤوف وأبو الرحيم أو بمعنى واحد فرؤوف يعني قال من الرأفة وهو أشد من إيه من الرحمة. طيب إيش السبب في هذا؟ ما ذكره الحديث المرفوع التي عن أبو بكر الصديق أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة وقاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة وقاتل المرتدين منهم يعني مسيلمة بن كذاب لأنه ادعى أنه نبي نعم، فأرسل إليه الجيوش وقاتلوا وانتصروا عليه، ولكن قد حصل أنه مات كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقدر الذين ماتوا في اليمامة تقريبا 1400 قتلهم أهل اليمامة، وكان من جملة 70 من القراء من حفظة القرآن، فلأجل ذلك خشي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب أن يضيع القرآن إذا ماتوا هذول 70 وكمان بعدين ماتوا 70 بعدين يضيع القرآن، فلأجل ذلك أمر أبو بكر الصديق بعدما أشار إليه عمر أن يجمع القرآن ويكتب ويحفظ، لأن أول كان يعني واحد يكتب له صفحة في جهة في كتف واحد يكتب في ورقة واحد يكتب في هذا، ثم بعد ذلك تحقق الجمع. إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن السباق أن زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت من الأنصار وكان شابا تقريبا لما هاجر الرسول يمكن عمره يمكن 10 سنوات او 12 سنه، يعني في ذاك الوقت عمره يمكن 25 سنه وقتنا امر ابو بكر يعني الانصار زيد بن ثابت، وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كتبه الوحي ومن حفظه القران وكان كذلك من اقرا يعني من اعلم الصحابه بميراث الانصار رضي الله، وكان ممن يكتب الوحي يعني كان يكتب الوحي لرسول الله، فكان اذا نزلت ايات على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرسول يقول لزيد اكتبها في كذا في محل كذا وضعها في كذا في محل كذا. ولأجل ذلك يقول العلماء ان ترتيب الايات هذا بالنص، يعني الرسول هو الذي رتب الايات، اذا نزلت يقول للصحابه ضعوها في محل كذا في سوره كذا في مكان كذا، اما ترتيب السور فهذا بالاجتهاد، يعني ليس معنى الترتيب هذا الموجود عندنا هو ترتيب عثمان رضي الله تعالى عنه، يعني يمكن كان في بعض المصاحف في خلاف، مثلا عبد الله بن مسعود يمكن اول الاول اول مصحف كان يمكن يعني آل عمران قبل البقره او النساء او المائده، لكن هذا الترتيب هو ترتيب عثمان الذي لأيدي المسلمين الان هو ترتيب عثمان رضي الله تعالى، فلذلك ترتيب الايات بالنص يعني الرسول هو الذي رتبه، واما ترتيب السور هذا في الاجتهاد، ولذلك كان قرانا في البخاري في هذا انه كان يقدم سوره على سوره. هذا كان مما يكتب قال أرسل إلي يعني أرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت بالخطوط إلى مقتل أهل اليمامة، يعني مقتل الصحابة الذين خرجوا لقتال أهل، لأن أبو بكر أول قاتل مانع الزكاة ثم بعد ذلك قاتل المرتد الذي يدعي النبوة هذا مرتد، وعنده عمر وعند كان أبو بكر وهو الخليفة في ذلك الوقت، فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يعني قد كثر، استحر معناه قد كثر إيه يوم اليمامة يوم ذهب الصحابة لقتال أهل اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل كذلك، يعني كذلك مرة ثانية كمان يكثر القتل فيموت آخرين، الآن ما 70 من حفاظ القرآن كمان يصير غزوة ثانية ويموت كذلك 70 ثانية فيصير على ذلك يضيع القرآن، لأن إذا مات الشخص وهو كان يحفظ السور وذاك الوقت لسه ما في هذه الأشياء الحديثة الموجودة. قال أبو بكر قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله، الرسول ما أمر بكتابة القرآن فكيف نحن نكتب ونجمع في واحد مكان، فصار عمر يكرر عليه إن في هذا خير، ترى بعد ذلك يضيع القرآن، كمان مرة ثانية مرة ثالثة، بعد ذلك شرح الله صدر أبو بكر لذلك فعرف ان الخير في ذلك، فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله من ذلك صدري، ورأيت ان الذي رأى عمر ويعني وافقت عمر على ذلك اننا نجمع القرآن في مكان واحد وفي مصحف واحد ثم بعد ذلك نوزعه الى الاخطار، ولأجل ذلك بعد ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه جمع المصاحف كلها وكتب مصاحف نعم وارسلها الى اهل الاخطار كلها في عهد عثمان، لان عثمان بعد ايه بعد عمر بعد ذلك أمر يجمع القرآن وكتب مصاحف، فأرسل مصحف مثلا للعراق وللشام ولمصر ولمكة وللمدينة، وصار إيه القرآن عشان لا يختلف ورأيت الذي رأى عمر قال زيد بن ثابت وعمر عنده جارس لا يتكلم، وهذا هو التعظيم والاحترام لأن أبو بكر الصديق أفضل من إيه من عمر ولا يتكلم، فقال أبوك إنك رجل شاب، يعني إنك يا زيد بن ثابت رجل شاب نعم وقوي وأنت تعرف القرآن وعاقل كمان ولا نتهمك، يعني نثق بك لأن الرسول وثق بك كان تركك تكتب القرآن فكيف نحن ما نثق بك، معلوم لو ما كان أهلا لذلك لما تركك الرسول وأنت تكتب الوحي لرسول الله، فتتبع القرآن فاجمع يعني تتبع القرآن، كل واحد من الصحابة في المدينة اسأله انت عند يعني هو عنده شيء من القرآن حافظ واذا في شيء تسأل فلان وفلان وفلان وتجمع جلد مثلا هذه الآية في اي سورة وفي اي مكان تضعها حتى تجمع القرآن، فوالله يقول من الذي يقسم هذا القسم زيد بن ثابت، زيد بن ثابت يقول فوالله لو كان لفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، لأن هذا شيء شيء عظيم جدا، لأن إذا جمعت القرآن ويعني أخرت أو قدمت فيكون علي اللوم. قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال زيد بن ثابت لأبي بكر الصديق ولعمر كيف تفعلان شيء لم يفعله النبي؟ فقال أبو بكر هو والله خير، أقسم بالله أن هذا خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري. فصار شرح الله صدر الثلاث، أبو بكر وعمر وزيد بن ثابت إلى جمع القرآن. وكان الرسول في أول مرة نهى أن يكتب عنه غير القرآن، يعني في أول لا تكتب الأحاديث عشان لا يختلط الحديث بالسنة بالقرآن. ثم بعد ذلك الرسول رخص في كتابة السنة، في تقدمت لنا أحاديث أن الرسول خطب خطبة وجاء رجل نعم وقال اكتب لأبي شامة، مر علينا كده اكتبوا لأبي شامة هذه الخطبة، فكتبوها. فإذا جائز كتابة القرآن وكتابة الحديث، إنما في الأول كان شامة كيف وخير، فلما أزل الإجماع حتى شرح الله صدري، قال صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع. الرقاع معناه الخروج، يعني رقعة معناه يعني قطع من الإبن الخروج، لأنه كان يكتب عليها. وكذلك والأكتاف، يعني ما عنده ورق زي عصرنا هذا، الورق ثمين جدا، أكتاف يكتب له آيات أو سور في الأكتاف، وهو جمع كتف، وهو محل يعني أعظم من الإبن من الحيوان. ومن العسيب كذلك الكتاب، والعسب، والجوع العسب وهو يعني العسب أصله السعف الذي يكون في الأرض، يندر السعف ويبدأ الجريد، الجريد فالجريد هذا بعضه يكون عريض شوية فيكتب فيه، جريد النخل معناه بعضه قد يكون فيه عرض كده ثلاثة فيكتب فيه مثل هذا، هذا معناه يشال السعف ويصير هذا ويكتب فيه إذا يبس الظاهر. وصدور الرجال كذلك، أسأل بعض الرجال يكون عنده حافظ آيات من القرآن أو سور من القرآن، نعم كذلك أخذها منه. حتى وجدت من سورة التوبة آيتين، قال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري، يعني لم أجدها مع غير، يعني فتشت عليها ولم أجد، لأن أنا أدم ولم أجد مع أحد غير، ولم أجدها مع أحد غير، يعني تبعت سألت عن هاتين الآيتين فلم أجد. ما هي هاتين الآيتين؟ وهي هذه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ووجدتها عند هذا الصحابي ونقلتها وجعلتها في موضعها في آخر سورة التوبة، خزيمة الأنصاري، ولم أجدهما مع أحد غير، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إلى آخر. وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، هذه الصحف التي جمع فيها القرآن حتى، ثم عند عمر رضي الله تعالى عنه حتى توفاه الله. معلوم أن خلافة أبي بكر سنتان ونصف، ثم عمر يمكن 10 سنوات ونصف، نعم، ثم بعد ذلك عثمان هو الذي كتب وأرسل إلى جميع الأقطار وأخذ المصاحف الأخرى. تابع عثمان بن عمر والليث عن يونس عن ابن شهاب، وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب وقال مع أبي خزيم، هناك قال خزيم وهنا قال مع أبي خزيم، فإذا معنى ذلك أبي خزيم هذا رجل آخر، فوجدت الآيتين مع هذا الصحابي ووجدت مع هذا الصحابي وتصير الأحاديث تجتمع الأنصاري. وقال موسى بن إبراهيم حدثنا ابن شهاب مع أبي خزيمة وتابعه يعقوب بن إبراهيم عن أبي قال أبو ثابت حدثنا إبراهيم قال مع خزيمة، يعني فإذا الآيتان وجدت مع هذا الصحابي ووجدت مع هذا الصحابي ويصير الأحاديث اجتمعت مع بعض. باب قول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية كذا لأبي ذر، وساق غيره إلى رؤوف الرحيم. وقول من الرأفة ثبت هذا لغير أبي ذر وهو كلام أبي عبيدة، وقال في قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف الرحيم، وهو فعول من الرأفة وأشد الرحمة، يعني الرأفة أشد الرحمة. وهذا ليس فيه تشبيه، إذا سمينا الله رؤوف وسمينا المخلوق رؤوف فليس فيه تشبيه، رأفة الرب غير ورأفة المخلوق غير. إن ربكم رؤوف رحيم. وجاء في آية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرؤوف الرحيم دحين مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فرأفة الرسول غير ورأفة الرب سبحانه وتعالى غير. وكذلك كل صفات تأتي للرب وتأتي للمخلوق النفس واحد والمعنى مختلف، ليس فيه تشبيه. ها. والذين العلماء الذين أول الصفات هؤلاء أرادوا الخير ولكنهم غلطوا، ها، مثل الأشعرية والماتريدية وصف الله بعشرين صفة وأول وقدامه أول الثاني، ها، أن الله يوصف مثلا بعشرين الوجود والقدم والبقاء ومخالفة الحوادث وقيامه بنفس والوحدانية والإرادة والسمع والبصر والكلام النفسي كمان، ها، كلام نفسي معناه أن القرآن هذا يعني إما يعني اللي عبر عنه إما جبريل وإما الرسول صلى الله عليه، وهذا غلط، ها، بل كلام الله اللفظ والمعنى. جبريل سمع من الرب هذا القرآن مثلا الحمد لله رب العالمين وجاء وبلغ الرسول، الرسول قرأه على الصحابة والصحابة بلغه حتى وصل إليه. أما بعضهم يقول أن المعنى هؤلاء كذلك غلط، فلذلك لأنه لو كان المعنى يصير ما فلذلك ويكفي ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإمام أحمد كان يقول أن القرآن غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوق يكون الاستعاذة بالله استعاذة بالقرآن شرك، ها، والله يقول مثلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلو كان القرآن مخلوق يصير الاستعاذة به من الشرك، ها، فلذلك القرآن يعني كلام الله لفظه ومعناه، اللفظ مع المعنى كل كلام الرب سبحانه وتعالى، وأي إنسان قال غير ذلك فقد أخطأ، وهذا الخطأ نرجو يعني كثير علماء يقولوا كثير التفسير مليان هذا، يقولوا كلام النفسي، ويقولوا أي استدلوا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل عليه دليل، لا، الكلام اللفظ والمعنى، ولذلك هذا هو الصواب، وتابعه كذلك يعني من جهاب، وقال ليس حدثني عبد الرحمن إلى، وقال موسى بن إبراهيم حدثني من شهاب، وقال مع أبي خزيمة، وتابعه يعقوب، أما موسى فهو ابن إسماعيل، وأما إبراهيم فهو ابن سعد، ويعقوب هو ولده. ومتابعة موسى وصل المؤلف في فضائل القرآن، يعني هنا الآن يعني ما ذكر السند كله، وقال في آية مع أبي خزيمة، وفي آية الأحزاب مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري، ومما نبع عليه أن آية التوبة وجدها زيد بن ثابت لما جمع القرآن في عهد أبي بكر، وآية الأحزاب وجدها لما نسخ المصاعد في عهد عثمان، وسيأتي بيان ذلك واضحا في فضائل القرآن. وأما رواية يعقوب ابن إبراهيم فوصل أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف من طريقه وكذا أخرجها، والمهم هذا. وأما أبو ثابت فهو محمد بن عبيد الله المدني، وأما إبراهيم فهو ابن سعد، ومراد أن أصحاب إبراهيم بن سعد اختلف، فقال بعضهم مع أبي خزيمة وقال بعضهم مع خزيمة، وشك بعضهم. والتحقيق ما قدمناه عن موسى بن إسماعيل أن الآية التوبة مع أبي خزيمة وآية الأحزاب مع خزيمة، وستكون لنا عودة إلى تحقيق هذا في تفسير سورة الأحزاب، سورة الأحزاب سيأتي تفسيرها وهناك يفسرها الآن، نقرأ هذه الكلمات المفردات اللي فيها. باب سورة يونس. باب وقال ابن عباس واختلط فنبت بالماء من كل لون، وقال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، وقال زيد بن أسلم أن لهم قدم صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وقال مجاهد خير يقال تلك آيات عن هذه أعلام القرآن، ونبلوه حتى إذا كنتم بالبرج وجرين بهم المعنى بكم دعواهم دعائهم وحيط بهم دنو من الهلكة أحاطت به خطيئته فاتبعهم وأتبعهم واحد عدوا من الإدوان. وقال مجاهد ولو يعدل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، أو الإنسان لولده وماله إذا غضب اللهم لا تبارك فيه والعنه لقضي إليهم أجلهم لأهلك من دعي عليه ولا أماته للذين أحسنوا الحسنى مثلها حسنى وزيادة مغفرة ورضوان. وقال غيره النظر إلى وجهه الكبرياء الملك. طيب هنا يقول سورة يونس، وهذه سورة بعد سورة التوبة، وهي سورة كذلك مكية الآن، سورة مكية، ويذكر فيها وقال ابن عباس فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآن. فقال اختلط فنبت بالماء من كل لون، فإن الله لما ينزل المطر على الأرض ينبت، مثل ما جاء في آية في سورة الرعد، نعم، يعني يأتي الماء نوعا واحد ومع ذلك تجي الأطعمة مختلفة. قطع متجاورات يعني الله خلق قطع متجاورات جنات من أعناب وزرع. إيش الآية؟ الرعد. أيوة في الرعد. إيش الآية أولا؟ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الماء. هذا يعني العنب يشرب من ماء واحد والحنظل يشرب من واحد. هذا يعني واحد لو دعس الحنظل برجله تمشي بطنه، مش يعني ياخذ منه شيء ابدا. لو يدعس برجله يصير معاه اسهال يمكن اشد من الخرقة. والعنب يشرب الماء هذا واحد، وكذلك الليمون والعنب والتم والنخيل والفواكه الماء واحد ولكن الطعم مختلف. وهذا ما هو في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وصنوان وغير صنوان، وهذا نفس الآية. فاختلط به نبات الأرض فأصبح عشيما تذروه الرياح. فقال ابن عباس فاختلط فنبت بالماء من كل لون، ثم تجد اللون مختلف، هذا أصفر وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أبد. فمين اللي فعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قال اختلط فنبت به. يقول قال ابن عباس واختلط فنبت بالماء من كل لون، هذا دحين تعليق، لأن الإمام البخاري ما أدرك ابن عباس، فهذا تعليق. إيش التعليق؟ معناه يعني حذف السند، هذا معنى التعليق. التعليق معناه حذف السند. البخاري ما أدرك الله عباس، يقول قال ابن عباس، فمعناه إنه إيه واحد قال وشيخ حتى وصل يقول هذا التعليق. هذا وصله ابن جرير، ابن جرير إمام من أئمة التفسير والإمام الأول من طريق الآخر عن ابن جريج عن عطاء عن عباس، إنما مثل الماء من كل لون. وصل ابن جرير من طريق آخر عن ابن جريج عن عطاء عن عباس، إنما مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، مثل ما قال الله تعالى عن قريش، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. إيش قالوا هذول الشباب؟ قالوا نحن ندخل على بستاننا في الصباح ونجز النخيل والثمرة وندخلها في بيوتنا، يجي الفقراء ما يحصلوا شيء هذا. فلما حصل ذلك نوى هذه النية، يجي في الليل العذاب على البستان، لما يجي في الصباح يروح يدخل البستان حقا. بستانهم كان كده كل الطيور تزفزف طول في الصباح، وإذا بيجوا البستان كله بتخربوا، فقالوا نحن بلكن ضيعنا، معلوم ما يضيعوا لأن بستانهم كلهم يروح إليه فبعد ذلك تبين إنه إيه ربنا أنزل به هذا العذاب. ولأجل ذلك زي ما قال إنا بلوناهم كما بلونا، إنا بلونا أهل مكة كما بلونا أصحاب الجنة، بلوناهم بمحمد فكذبوه وفعلوا به، وإذ أخسر وصلنا فلا يستفطاف عليها الله من ربك فالصريم فتنادوا المصبحين أن يقضوا على حرز كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرز خائف فلما رأوا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منا إنا إلى ربنا راغبون. فبعد ذلك لما انتابوا أبدلهم الله يعني. فهذا معناه اختلط ربط الماء بكل لون مما يأكل الناس كالحنطة والشعير وسائر حبوب الأرض. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، وقالوا اتخذ الله ولدا، قال الكفار والمشركون اتخذ الله ولدا، النصارى يقولوا أن عيسى ابن الله، اليهود يقولوا عزير ابن الله، العرب يقولوا الملائكة بنات الله. الله يرد، قالوا اتخذ الله سبحانه هو الغني، لا، مين اللي يتخذ الولد؟ الإنسان، عشان بكرة يموت الولد يحم محله. أما الرب سبحانه وتعالى بل كل من في السماوات والأرض له. فثبت هذا لغير أبي ذر ترجمة خالية من الحديث، ولم أرها في هذه الآية حديثا مسندا، ولعله أراد أن يخرج فيها طريقا للحديث الذي في التوحيد مما يتعلق بذم من زعم ذلك. موجود يعني أحاديث يعني في ذم إيه الذي يعني الذي ادعى. وقال زيد بن أسلم إن لهم قدم صدق عند ربهم، إن لهم قدم صدق عند ربهم. إيش قدم صدق عند ربي؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مراد قدم الصدق عند ربهم على الرسوم. وقال غيره لا خير قدم الصدق يعني الخير. قال أما وهذا برضو إيه تعليق أما قول زيد بن زرف وصل ابن جرير من طريق ابن عيينة عنه بهذا الحديث وهو من تفسير ابن عيينة أخبرت عن زيد بن أسلم وأخرج الطبري من طريق الحسن وقال محمد صلى الله عليه وسلم شفيع له وضعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد هو شفيع للأمة خصوصا الشفاعة في فصل القضاء فهي قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فإن الناس يأتون أول آدم عليه السلام ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى فيعتذرون حتى ينتهوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. وأما قول مجاهد فوصل في أبي من طريق أبي نجيح عن مجاهد في قوله وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق يعني قال خير. إيش قدم صدق؟ قال فسره بخير قدم. وقال قدم صدق عن مجاهد صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم لأن إيش اللي يدخل الإنسان الجنة؟ الأعمال الصالحة وفي الدرجة الأولى التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام. ولأجل ذلك التوحيد لحاله هذا مفتاح الجنة لكن لابد من مفتاح من إيه؟ من أسنان. ما هي أسنان مفتاح الجنة؟ العمل الصالح. ولأجل ذلك دائما القرآن يذكر عن الأعمال الصالحة في هذه الأشياء. وقال سلف الصدق وإسناده حسن ثم بعد ذلك قال حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيب حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم المعنى بكم وجرينا بهم جابوا ضمير غائب في الآية لكن المراد به جرينا بكم يعني المخاطبين وهذا معروف أن الناس في ذلك الوقت يسافروا على السفن والسفن السفن القديمة السفن القديمة معناها شراع فيها زي البارق كده كبير وبينما السفينة تمشي مثلا تريد الجهة هذه بعد ما تشوف البلد اللي تريد أن تدخل فيه يجي الهواء من خلف فيرد إلى محله هذا حاصل وكثيرا ما يعني تموج السفينة وتغرق نعم وتنقلب ويموت الناس وقد حصل ذلك يعني لعكرمة ابن أبي جهل فإن عكرمة ابن أبي جهل لما فتح الرسول مكة من عداوته للإسلام وعداوته للرسول ولأصحاب الرسول خرج من مكة وذهب إلى جدة وركب في البحر وسافر عشان لا يشوفهم ولا يراهم مرة من العداوة فبينما هو في الطريق في البحر وإذا بالسفينة جاء الموج وهاجت السفينة وكاد أن يغرق فقال في حلف بالله لأن نجيتني يا ربي لأضعن يدي في يد محمد خلاص أبد لأن نجيتني من هذه الورطة والمصيبة هذه التي أنا فيها لأضعن يدي يعني لأؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالفعل بعد ذلك هدأت الرياح وهدأت السفينة وعاد إلى جدة وسافر حتى وصل إلى المدينة قيد الرسول رجع إلى المدينة بعد فتح مكة ودخل على الرسول وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأصبح مسلما وجاهد في سبيل الله حتى قتل يعني من المجاهدين من الشهداء هذا معناته وجرينا به بريح وجاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أن محيط بهم دعوا الله مخلصين له وهذا كثير في القرآن فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين وإذا مس الإنسان ضر دعا ربهم منيبا إليه إلى غير ذلك وهذا يوجد في بعض من يدعي الإسلام إذا وقع في الشدة تجد يدعو غير الله يقع ناس يدعوا الإسلام لكن مع الجهل حظهم ما في بل إذا وقع في الشدة تجد يدعو غير الله ويستغيث بغيره وهذا غلط فالكفار كان إذا وقع في الشدة يعرفها ولذلك قال الرسول لرجل يعني يا حسين كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء قال من لرغبتك ورهبتك يعني إذا وصلت الشدائد مني لا ينفع من السبعة دول قال الذي في السماء الباقي دول ما يصلح خربانين كله قال دع الستة وأعلمك دعاء تدعو به وعلمه الرسول وترك ولذلك يجب على المسلم أن في الشدة وفي الرخاء يدعو الله وحده سبحانه وتعالى ولا يدعو غيره وهذا معناه تلك آيات تلك آيات تلك آيات بعد في قبلها قبل حتى إذا في قبل في إيه تلك آيات قال موسى قبل حتى إذا كنت طيب شوف أنا شفت قبل مسلم في إيه المراد هنا فسر كذا تلك آيات الله تلك آيات يعني هذه أعلام القرآن ومثله قال تلك آيات يعني هذه مثلا في القرآن كثير مثلا تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات إيش معنى الأعلام الذي تدل على أعلام القرآن مثله حتى إذا كنتم في الفلك وكذلك بعدين هو دعواهم دعاؤهم دعواهم فيها سبحانك اللهم سبحانك الله وتحيتهم فيها دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها دعواهم إيش معنى دعواهم دعاؤهم دعواهم ودعاؤهم بألفاظ مختلفة والمعنى هو دعواهم فيها سبحانك اللهم سبحانك الله أعلام القرآن ومهله والله مهله أعلام القرآن ومهله يقول هنا آيات الكتاب الأعلام والجامع أن كل منهما صرف الخطاب عن الغيبة إلى الحضور يعني إيه لأنه هنا يقول آيات الكتاب آيات الجامع بينما أن كل منها صرف الخطاب عن الغيبة إلى الحضور وعكسه مرات يقول تلك هذا إيه خطاب ده تلك هذا خطاب ومرات يصرف مثلا إلى الغيبة تلك آيات الكتاب تلك هذا خطاب لأنه اسم إشارة وفي الكاف الذي هو الخطاب وهنا بعد ذلك دعوان فيها سبحانك اللهم وروى الطبري من طريق الثوري قال في دعواهم قال إذا أرادوا شيئا قال اللهم فيأتهم ما دعوا به يعني كان حتى الكفار يشركون إذا سؤال ومن طريق ابن جريج قال أخبر فذكر نحو وسياقه أتم دعواهم أي دعاهم لأن اللهم معناه يا الله لأن أصل كان يا الله ثم حذفت حرف الندى وأبدل عنها ميم يعني مثلا الإنسان إذا يدعو له أن يقول يا الله وله يقول يا اللهم وفي الغالب أنه لا يجمع بين الياء والميم ما يقول يا اللهم إلا في ضرورة الشعر ولذلك يقول شاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم يعني في ضرورة لأن لو قال يا إني إذا حدث ألم أقول اللهم اللهم ينكسر البيت عليه الضرورات هذا لها حكم وإلا ما يجمع بين الياء والميم إما يقول اللهم أو يقول يا الله أما يا اللهم هذا ما يصير إلا في ضرورة رجل شاعر يسعي قصائد هذا إذا قال كذا فضرورات الشعر هذا معروف كثير يعني هذا وظنوا أن المحيط بهم يعني دنوا للهلك دعوا الله مخلصين له الدين وتجد كل واحد يدعو الله مخلصين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وهذه عادة الكفار وعادة المشركين ولذلك يعني ينعى الله ويعيب على إيه على الإنسان الذي يدعو وحيط بهم خطيئته ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير قول الإنسان لولده يعني إيش معنى ولو يعجل الله للناس يعني رجل يغضب على ولده ويقول الله يلعنه مثلا الله يهلكه الله يموته فهذا ما الرسول نهى عن ذلك إنسان لا لأنه لو دعا على ولده وكان وقت دعوة استجابة واستجاب الله دعوته فهو لازم بدل ما يقول اللهم أهلكه يقول اللهم أصلحه لأن الله قد يستجيب دعوة في الوالد هذا فلأجل ذلك لا تدعو لا على أنفسكم ولا أموالكم ولا على أموالك يعني يكون عنده بعير أو حيوان يعني يكون هذا فيروح يدعو عليه وقد حصل يعني مر علينا في دراستنا أن رجلا كان له بعير فدعا عليه أو لعنه فقال الرسول لا يمشي معنا عشان إيه دعا البعير فلذلك الإنسان لا يدعو لا على ولدي ولا على مالي ولا على أهلي بل إن كان لابد يدعو له فليه لأنه قد يكون وقت استجابة الدعاء فيستجيب الله دعاءه في ولدي أو في مالي فيهلك المال ويهلك الولد فلذلك هذا معناه ولو يعجل الله الناس شر استعجالا بخير لقضي إليهم أجل فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في دعاء فالإنسان يعني في نهي من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يدعو لا على ماله ولا على ولدي ولا على أهلي ولا على نفسه لأنه دحين بعض الناس ليصير حماقة يدعو على نفسه هذا لا ما ينبغي أبدا الإنسان يفعل ذلك والولد لازم يدعو له ولا يدعو عليه فإن قد يكون الآن يعني فيه شيء من عدم الطيب فربنا يصلحه ويكون طيب وهذه كلها تعليق كلها يعني تعليق لو عجلنا لقضي عليهم أجرا أي لهلك من دعي عليه ولا أمات وهكذا وصل الزيابي وعبد بن حميد وغيرهما من طريق أبي نجاح عن المجاهد في تفسير هذه الآية ورواه الطبراني من طريق المختصر قال فلو يعجل الله لهم الاستجابة في ذلك كما يستجاب في الخير لأهلكهم ومن طريق قتادة قال هو دعاء الإنسان على نفسه وماله بما يكره يستجاب. انتهى. وفي النهي ذلك في ذلك حديث مرفوع أخرجه مسلم في أثناء حديث طويل وأردفه وأفرده أبو داود من طريق عبادة بن بريد عن جابر عن قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، ها لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فالإنسان لا يدعو لا على ماله ولا على ولدي ولا على أهله، فإنه قد يدعو عليه فيكون وقت إجابة الدعاء فيستجيب الله على ماله فيهلك ماله أو ولده أو أهله. فالإنسان لابد إن كان لابد فيدعو لهم، يدعو للولد ويدعو للمال. وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وذلك هذه الآية في سورة إيه؟ في سورة يونس. للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا يعني المؤمنون، الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، هذا معنى للذين أحسنوا، لأن أطاعوا الله وأطاعوا الرسول واستسلوا الأوامر واجتنبوا، هذا أحسن. الحسنى الجنة، وزيادة الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، والنظر إلى وجه الله الكريم هذه من أعظم النعم الذي ينالها المؤمن بعد دخوله الجنة. ولذلك بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة وينعم فيقول الله لكم يعني قد بقي عليكم شيء، يقول ما بقي عليكم، أدخلتنا الجنة وأنعمت علينا كذا وكذا، فيقول لا فيظهر الله لهم فينظرون إليه ويكون هذا أحسن. ورؤية المؤمنين للرب سبحانه وتعالى ثابت في الكتاب وفي السنة في عدة آيات القرآن، مثلا قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة معنى حسن بهية، إلى ربها ناظرة إلى خالقها. وقال كذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجاء في آية أخرى على الأرائك ينظرون، وقال عن الكفار كلا إن مع ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكفار محجوبون والمؤمنون محجوبون ما يصير فائدة، فإذا لما حجب الكفار معناه أن المؤمنين قالوا، وقال غير النظر إلى للذين أحسنوا وهو قول مجاهد وصل الجريابي عن أبي الفار، وقال غير النظر إلى وترك هذا لأبي ذر وأبي الوخص، والمراد بالغير هنا فيما أظن قتادة، ولعبد العميد بن حسن وله عن عكرمة الذين أحسنوا قالوا لا إله إلا الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وقال غير للذين أحسنوا الحسنى قال الترمذي إنما أسنده حماد بن سلمة ورواه مسلم ابن مغيرة عن تابع عبد الرحمن. والزيادة النظر إلى وجه الرب، ولكن في إسناده ضعف، ومن حديث حذيفة موقوفا مثله، ومن طريق أبي إسحاق عن سفيان وشعبة وشريك عن عامر، وجاء في تفسير الزيادة أقوال أخرى، ومنها قول علقمة والحسن أن الزيادة التضعيف، ومنها قول يعني تضعيف الأجر والثواب أو الحسنات، ومنها قول عن الزيادة غرفة من لؤلؤ واحدة لها أربعة أبواب، هذا كله تفسير آخر، وأخرج جميع ذلك الطبري، وأشار الطبري إلى أنه لا تعارض بين هذه الأقوال لأن الزيادة تحتمل كل منها. والله بعد ذلك الكبرياء، له الكبرياء عن الرب سبحانه، إيش الكبرياء؟ قال الملك التام، أما غير من هذا المخلوق فملكه يعني سائل، ولذلك الله يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. وقال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك الدائم ملك، أما غيره فملكه سائل. فلما نسمي مخلوق ملك ما نجد، مثلا نحن لما نقرأ التاريخ الآن كان مثلا الدولة الأموية كانوا خلفاء وملوك، نعم الدولة العباسية فينهم دحين؟ في لهم أثر؟ والدول فملك الرب هذا معناه دائم. فأتبعهم واحد، فأتبعهم يعني سواء أتبعهم وتبعهم لا فرق بينهم، تبع هذا ثلاثي وأتبعهم رباعي ومشدد، تبعهم وأتبعهم واحد بمعنى بهمزة القطع والتشديد، وبالثاني قرأ الحسن فأتبعهم مثل تبعهم بمعنى واحد، وهو كرادفته وأردفته، فأردفته وأردفته وبمعنى واحد الأصمعي، عدوا من العدوان برضو في آية. فهذه إيش الآية الكلمات التي فسرها يعني ذكر فيها بعض التفسير من سورة إيه من سورة يونس، وبعد ذلك نقرأ إن شاء الله الأحاديث، يعني خلاص الأحاديث ما في، شوف يعني في سورة يعني يونس واحد حديث واحد أتى حديث واحد هو الذي أتاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.